وورد أيضا في السنة الحديث فيه الوعيد على من صبغ الشعر الأبيض بالسواد. هو الغالب أن الذي يصبغ بالسواد قصده التجمل وأن يبقى وجهه كوجه الشاب، وإلا فما فائدته؟ لأنه سوف يخسر وقت ويخسر مال وعمل. بعض الناس يكون عنده شكوك كثيرة، كلما توضأ شك هل أتم غسل العضو أو لم يتمه، فمثل هذا لا تفتح إليه، لأن الشكوك لو اعتبرها الإنسان وهي كثيرة لفائد، ولكن لو فرضنا أنه شك حقيقي وليس بالكثير فإنه يعتمد هذا الشك ويزيل هذا الشك باليقين. إذا معناه أنه عنده وصل، هذا إذا لا فهم الشك. الفاتحة أبدا، هذا الموصل، والذي أرى أنه يدع هذا الوسواس، لأنه إن فتح على نفسه ذلك الوسواس تعب، وجاءه الشيطان يشككه في الصلاة، يشككه حتى بالله عز وجل، ربما تصل بالحال إلى الشك في الله، وربما يشككه في زوجه أحيانا، هل طلق أو ما طلق أو ما أشبه، فكون الإنسان يدع هذا عليه السلام يعرف عنه. يعني عليه السلام ورحمة الله، يعني لو شك عليه السلام ورحمة الله، يعني لو شك لا شك. نعم ها كيف ايش نعم إنه إيش؟ إيه ثاني قرأ هبل إذا قرأها مرة هيك لو شفت القرآن أم لا يعرف ما رأيك يا شيخ في استحالة تمرة السجود أثناء الرحلات البرية وتصور المناظر الطبيعية والأجسام الذي أرى أن استحاب على تسجيل الفيديو في الرحلات لا بأس به للمرأة، لأنك تعرف أن هذا يحتاج المال وجهد وزمن، والشيء الذي يضيع إلى فائدة تركه فائدة، أما إذا كان فيه فائدة فلا بأس. وأما صور الحيوان الآدمي أو الحيوان فأن تعرف ما فيه من خلاف فتجنبه أولى، لأنه يخشى ولو في المستقبل البعيد يلزم منه محذور. يعني ترون بيع الأفلام، فالآن عندنا مثلا بيع الأفلام ما في أرواح، يعني لا ما في شيء الأفلام فيها مصلحة، ما فيها شيء، يعني مثلا خطيب واعظ يشرح أشياء نافعة للناس لا بأس من ذلك. الله عنك شيخ، الصوفية وما يعتقدون أن الحلول، ويقولون أن المريد أو العارف يترك بعض الواجبات ولا مثلا، وبعضهم يقول مثلا كما في أشعاره ادعوني هؤلاء الصوفية الذين يقولون ما قلت من أن المريد يفعل ما يريد وأن المراد في منزلة الرب عز وجل، ويقول أن المريد يكون بين يدي هذا المراد في منزلة الميت بين يدي الغائب يفعل به ما شاء، فهؤلاء لا شك أنهم كفار خارجون عن الإسلام. وأما الصوفية اليسيرة كالذي يحدث بعض الأذكار أو ما أشبه هذا فإنه لا يقوم إلى حد كفر. فالصوفية أقسام وأصناف ليس كلهم على حد واحد، لكن فتح باب البدعة ولو في العبادات مضر ويؤدي إلى التطور وإلى أن يكون هناك ابتداع في العقائد كما أشرت إليه أنت. لو مثلا قطع عارف بما يعتقد هل يقتل مرتدا؟ إذا أقر العارف بما يعتقد وكانت عقيدته ما ذكرته فإنه إن رجع وآمن وأسلم رفع عنه القتل والحكم بالكفر، وإلا قتل كافرا مرتدا فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يسلم عن المسلمين. لا فرق بين الجائز والحلال في اصطلاح الاصوليين، فاذا قال هذا حلال فهو بمعنى هذا جائز، لكن عند المتكلمين يفرقون بين الحلال والجائز، اذ انهم يعنون بالجائز الشيء الممكن الذي ليس به مستحيل ولا واجب، فمثلا وجود المخلوقات من امور الجائز يعني ليس مستحيلا، لأنه لو كان مستحيلا لم يوجد، وليس من الأمور الواجبة لأنه لو كان واجبا لم يكن معدوم من قبل. أما عند الفقهاء فالجائز والحلال والمباح كلها من الواجب. الشيخ بالنسبة لقولنا قلنا أن المستاذ في المحصية لا يجوز له يعمل برخص السفر مثل القصر والجمعة. طيب يا شيخ ما قلنا قاعدة إذا كانت المعصية متعلقة بذات العبادة فإن العبادة تبطل، وإذا كانت متعلقة بعمل الخارج ما تبطل. نعم، ما أخذ قول من يقول إن السفر المحرم لا تستباح به رخص السفر؟ ليس ما أشرت إليه، بل ما أخذ ذلك عندهم أن الرخص رخصة وأن الرخصة لا ينبغي أن تستباح بالنفس. كيف نقول إن هذا نرخص وهو عاصي لله؟ والأمر يسير، نقول تب من الحالة، وإذا تب فترخص. الدين الذي فيه لنا من الناس إما أن يكون عند أغنياء أو عند فقراء، فإن كان عند فقراء فلا تزكيه زكاة إلا إذا قرضته تزكيه لسنة واحدة، وأما الدين الذي عند الأغنياء ففيه الزكاة كل سنة، ولكن إن أحببت أخرجت زكاته قبل الأب، وإن أحببت هل من فقراء ولا أغنياء؟ أنا أعطيك الجواب، إن كانوا فقراء فليس عليك زكاة إلا إذا قبضته، لو بقي عشر سنة ما عليك زكاة إلا إذا قبضته تزكيه سنة واحدة، إذا قبضته لو بقي عشر سنة ما عليك زكاة أثناء حاضر فقط. وإذا كان عند أغنياء يمكن تقول عطوا مالي وعطوا كياه هذا تزكي كل سنة، ولكن أنت بالخيار إن شئت تخرج زكاة مع مالك قبل أن تأخذهم، وإن شئت انتظار حتى تأخذه. وفي هذه الحال لو فرض أنك انتظار حتى تأخذه ثم افتقر ولم ينفو فليس عليك الزكاة.

على السنجة قبل بعد الوضوء قصد. هذا فيه خلاف. فبعض العلماء يقول الوضوء لا يصح قبل السنجة. وبعض العلماء يقول الوضوء يصح قبل السنجة. وهذا القول الثاني أصح. أن الوضوء يصح قبل أن يستنجي. والمسألة تتصور بأن يقول الإنسان مثل قبل الوقت ويستجمل استجمارا ليس تام الشروط، ثم إذا جاء الوقت توضأ بدون استنجاء ناسيا مثلا، فإنه إذا صلى في هذا الوضوء فصلاته صحيحة، ونسيانه للنجاسة التي بقيت بعد قضاء الحاجة يعفى عنه. وعلى قول من يقول إنه لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء نقول صلاته غير صحيحة لأن وضوءه لن يصح، فعليه أن يستنجي من جديد ويتوضأ من جديد ويعيد صلاته من جديد. شيخ، كما نعلم أن تشبه الكفار شيء محرم، لكن لا نسمع الساعة الموجودة كما نسمعها الآن، فيقول بعضهم أنها يشبه صوت النقوص الموجود عند النصارى، فهل ننكر هذا العمل؟ القول بأنه يشبه النقوص قول غير صحيح، لأن سألنا عنه وقالوا إنه ليس كذلك. وما هذا الصوت الذي نسمع إلا كصوت الساعة العادية الحائطية، لكنه في هذا الساعة أقوى. إنما بعض الناس يشكو من هذه الساعة أنها تزعج الناس بصوتها، لا من أجل أنها ناقوس. شيخ أدم، إذا كان على الثوب على الثلاث اثنين سنة هل يبطل؟ كيف؟ الدم إذا كان على الثوب هل الدم؟ نعم. إذا كان على الثوب نعم، فهذا يجوز الطواف فيها؟ الدم يقولون إذا كان نجسا وكثيرا فإنه لا يصلي فيه، وإذا كان طاهرا كدم الكبد واللحم بعد الزكاة فإنه لا يضر. سؤال الشيخ، يعني هل يجوز للمرأة أن تؤم غيرها؟ نعم، يجوز للنساء أن يصلين جماعة، ولكن هل هذا سنة في حقهن أو مباح؟ بعض العلماء يقول أنه سنة، وبعض العلماء يقول أنه مباح، والأقرب أنه مباح لأن السنة ليست صريحة في ذلك، فإذا أقمنا الصلاة جماعة فلا بأس، وإذا لم يقمنا الصلاة جماعة فهنا لست منها الجماعة. حكم الحج لرجل عليه دين، إذا كان عن الإنسان دين فالحج ليس واجبا عليه، وإذا لم يكن واجبا فإن الدين والعقل يقتضي أن يقدم الواجب الذي هو الدين. أنا أقول اقضي دينك أولا ثم حج، وإذا مت في هذا الحال فليس عليك إثم حتى لو استسمح صاحب الدين، لأن صاحب الدين سوف يطالبه به. غاية ما هنالك أن صاحب الدين يسمح له أن يقدم الحج فقط. أنا أقول لو استسمح لو سمح لك، هي المسألة تحريم المغادرة من أجل حق الدائن، المسألة إبراء الذمة قبل أن يحج. شيخ، بالنسبة لمسألة العزاء والاجتماع عليها، بعض الناس لو تكلمناهم في هذا يقولون نحن نفعل ما نقص به التعبد أو نقص به العادة، كيف رد عليهم؟ الجواب على هذا أن التعزية سنة من العبادة، التعزية من العبادة، فإذا صيغت العبادة على هذا الوجه الذي لم يكن معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صارت بدعة. عرف؟ ولهذا جاء الثواب في فضل من عز مصابا، والثواب لا يكون إلا على العبادات. بالنسبة للزكاة لمن له ابن أو أم أو شيء ويريد يخرج الزكاة، قلت من تلزمه نفقته فلا يريد فلا يصح أشرك الزكاة إليه. نعم. من الذين يلزم نفقته مع الشخص؟ كل من تلزمه نفقته فإنه لا يجوز أن يدفع زكاته إليهم من أجل النفقة. من هم أما لو كان